بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستهل في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا فيها خيرها وخير ما فيها، ونعوذ به تعالى من شرها وشر ما فيها، وهي ليلة الاثنين الثاني من شهر جماد الثانية عام 36 و400 وألف، الموافق 23 من شهر 3 سنة 15 وبعد 2000، في قراءة كتاب الإمام الترمذي، وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المولود سنة 90 و200، توفى سنة 79 و200، وهو صاحب كتاب سنن الترمذي المعروف بالجامع الصحيح. والشمائل كما قال صاحب لسان العرب هي يقال الشمال الخلق، والشمال الطبع، وخليقة الرجل. قال بعضهم: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل، بدلوها من شمالي وإنها لحسنة الشمائل. ويقال: رجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه ومخالطته، وفلان مشمول الخلائق، أي كريم الأخلاق. أخذ من الماء الذي هبت به الشمال فبردته. ويقال: رجل مشمول، أي مرضي الأخلاق طيبها. فمعنى الشمائل هي الصفات والأخلاق التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها في الجملة شمائله، أي صفاته الخلقية والخلقية، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقته، وقد اصطفاه ربنا جل وعلا. وذكر الترمذي هاهنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجملة، ثم فصل فيه، ثم ذكر شيئا من أخلاقه ومن معاملاته عليه الصلاة والسلام. نستهل القراءة إن شاء الله تعالى لهذا الكتاب، وهو بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. تفضل تقرأ بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى وبالسند المتصل للإمام الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وسلام. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الرجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض. ليس بالطويل البائن، أي المفرط في الطول، ولا بالقصير، كان متوسط. أصل خلقته أنه كان معتدل الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق يعني شديد البياض. ولا بالآدم ولا بالجعد، يعني ليس بالأسمر، بل هو أبيض تعلوه حمرة. ولا بالجعد القطط، ليس شديد جعودة الشعر. ولا بالسبط، يعني ليس مسترسل الشعر. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، هذا عمره. نعم. فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين وأقام بمكة 13 سنة لكن قال 10 سنين بماذا؟ بحذف الكسر، الكسر اللي هو الفاصلة. نعم. وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. المحفوظ على رأس 63 سنة كما جاء في الرواية عند البخاري وغيره. نعم. وقال حدثنا حميد، الحديث أيضا عند البخاري ومسلم. نعم. وقال حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير. ليس بالطويل القصير، هذا تفسير ربعة، ربعة يعني تفسيره لا ما هو طويل ولا قصير. نعم. حسن الجسم يعني معتدل الخلقة. نعم. وكان شعره ليس بالجعد ولا ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون. أسمر اللون ما هو السمر المعروف، المقصود بياض، بياض يعلوه شيء من الحمرة، وقد سبق ما هو أبيض الأمهق ولا الآدم يعني الأسمر. إذا مشى يتكفأ، يتكفأ سيأتينا صفة مشيته كأنه نازل من منحدر، شايف لما تكون هابط في حجورة كأنك مايل، هكذا مشيته عليه الصلاة والسلام يتكفأ، كأن كما في رواية كأنما ينحط من علو. نعم. وقال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي، حديث رواه الترمذي في سنن وكذا أبو داود وسنده حسن. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة ما رأيت شيئا عن أبي إسحاق عندك عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا مربوعا بعيد مربوعا ربعة ما هو طويل ولا قصير بعيد ما بين المنكبين بعيدة أو بعيدة ما بين المنكبين يعني عريض ما بين المنكبين بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمه الشعر سيأتينا صفة شعره أحيانا كان إلى أنصاف أذنيه وأحيانا إلى شحمة أذنيه وأحيانا يصل تقريبا إلى الكتف بين هذا هي 3 صفات كانت له عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال هي صفة واحدة إذا أرسله يصل إلى قريب من الكتفين وأحيانا يكون إلى الأذنين وإذا جمعه يكون إلى نصف الأذنين وأحيانا إلى شحمتي الأذنين يأتي هذا في شعره صلى الله عليه وسلم. نعم. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء حلة الحمراء يعني يلبسها يعني هي على الاصطلاح الحادث الآن قريب من البني وليس هو الأحمر الخالص الموجود الآن وأحيانا تقول اختلافات هي اصطلاحات الألوان هذه. نعم. ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام سنده حسن. نعم. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. اللمة منتهى الشعر، الجمة منتهى الشعر، لمة وجمة سيأتينا هذا في شعره عليه الصلاة والسلام. نعم. حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة، الحلة واللباس. نعم. له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل رواه البخاري ومسلم. نعم. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين شثن الكفين أي ضخم شديدة ليست مسترخية وهذا مدح في الرجال شثن عظيم وشديد الكفين والقدمين ليست مسترخية وهذا مدح في الرجال. نعم. ضخم الرأس نعم ضخم الكراديس أصول العظام أيوة طويل المسربة شعر ينزل من أعلى الصدر إلى أسفل خفيف هذا الشعر رقيق شيء خفيف كان له عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب علو. نعم. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هذا في إسناده ضعف لكن له متابعات، وكل ما فيه له شواهد ومتابعات تثبت عنه في صفته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. وقال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. هؤلاء كلهم حدثوه وذكر لفظ واحد والمعنى يتفقون عليه. نعم. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف هذا نقل ما نقل له عن علي، وإلا قيل أنه لم يسمع عليا رضي الله عنه. كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا يعني المفرد في الطول ولا بالقصير المتعب. ممغط أصله المنمغط فأدغمت النون في الميم. نعم. الممغط أصله المنمغط أصله فأدغمت. نعم. ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد المتناهي في القصر يعني، وبينهما وكان ربعة من القوم معتدلا. ولم يكن بالجعد القطط يعني ليس خشن الشعر، ولا بالسبط أي المسترسل كان جعدا رجلا. ولم يكن بالمطهم لم يكن بالمطهم يعني كثير البدن متفاحش السمن. نعم. ولا بالمكلثم يعني ليس يعني كان مدور الوجه دائرة كاملة، ولا بالمكلثم مدور الوجه، المراد أنه أسيل الوجه مسنون الخدين ليس مستديرا ولا في الطول بينهما. نعم. وكان في وجهه تدوير أي قليلا أبيض مشرب بشيء من الحمرة عليه الصلاة والسلام. أدعج العينين شديد السواد العينين. أهدب الأشفار طويل الأشفار. جليل المشاش يعني رؤوس العظام، والكتد مجمع الكتفين. أيوة. أجرد ذو مسربة مو كثير الشعر في صدره، بل له مسربة شعر قليل من أعلى الصدر إلى سرته. ذو مسربة شثن الكفين والقدمين عظيم الكتفين والقدمين. نعم. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. أيوة، في صبب في نسخة ينحط كما مر معنا. وإذا التفت معا يعني كله، لا يدرها التفاتا وإنما يدور كله. هي بين كتفيه خاتم النبوة، خاتم سيأتي في باب وهو أقرب إلى أحد الكتفين. نعم. وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة. عريكة، العريكة هي الطبيعة الخلقة الجبلة. نعم. وأكرمهم عشرة، ينقاد للخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. وأكرمهم عشرة، حسن العشرة. نعم. من رآه بديهة هابه، اتفاقا فجأة هابه عظمه. ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم يقول ناعته لم واعته واصفه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في سنده انقطاع لكن له ما يشهد له. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصمعي من أئمة اللغة رحمه الله، وروى عن الكبار كمالك وغيره، فهو يفسر الألفاظ التي مرت معنا. نعم. يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الممغط الذاهب طولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره جحونه حجونه الذي في شعره حجونه أي انعطاف نعم أي تثنٍ قليلا تثنٍ نعم وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العينين العين الشديد سواد العين والأهدب الطول الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل نعم والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب في الصدر إلى كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أي يمشي بقوة والصبب الحدور يقال إن حدرنا في صبوب وصبب وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشيرة الصاحب والعشير الصاحب والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته به نعم وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا الوصاف الذي يحسن وصف الناس إذا رآهم وذكر صفاته أو صفاتهم نعم عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به نعم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعلمه ويعرفه تعلمه ويعرفه نعم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً فخم يعني معظماً في صدر الصدور وعين العيون لا يستطيع مكابر أن يعاظمه نعم يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر يعني نير الوجه عليه الصلاة والسلام ينير ويضيء نعم أطول من المربوع يعني ما هو قصير ولا طويل وأقصر من المشذب هاي المربوع هو الذي القصير ها عظيم أطول من المربوع وأقصر من المشذب المشذب هو الطويل البائن في الطول الطويل البائن في الطول نعم عظيم الهامة نعم. رجل الشعر الهامة للرأس وعظم الرأس ممدوح رجل الشعر ما بين القطط والسبط نعم إن انفرقت عقيقته فرقا وإلا فلا نعم يجاوز شعره شحمة يعني العقيقة رأس شعره الذي على الناصية تنفرق وإلا فلا نعم يعني إن لم تقبل الفرق فلا يفرقها بل يسدلها على جبينه فيجوز الفرق والسدل نعم يجاوز شعره فلا وإلا فلا يجاوز نعم يجاوز شعره شحمة أذنيه هذه شحمة الأذنين هذه الوفرة لكن أحيانا تكون إلى النصف وأحيانا إلى قريب الكتفين أيوة يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون يعني بياض نير واسع الجبين هذا الجبين نعم طولا وعرضا وسعة الجبين محمودة في الصفات نعم أزج الحواجب الزج هو استقواص الحاجب استقواصه مع الطول سوابغ وقيل دقتهما نعم سوابغ في غير قرن سوابغ سابغة تشمل هذا جزء موضعها لكن من غير قرن من غير أن تقترنها هنا وتلتصق نعم بينهما عرق يدره الغضب بينهما عرق يدره بين الحاجبين عرق يصيره الغضب ممتلئا دما يعني يظهر كم الحديث هذا ما كيف يقول أقنى العرنين أقنى العرنين طويل الأنف مع دقة أذنبته ومع حجب في وسطه نعم له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم نعم يحسبه من لم يتأمله أشم قالوا له نور يعلوه يعني الضمير للعرنين وهو تابع لوصفه نعم يحسبه من لم يحسبه من لم يتأمله أشم نعم أشم وهو في الحقيقة غير أشم وقال والشمم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه ومع إشراف الأرنب والمعنى أن من يراه عليه الصلاة والسلام يظنه أشم لحسن قناه ولنور عن أعلاه لكن إذا أمعن النظر حكم بأنه غير أشم نعم ومعنى الأشم كما ذكرنا ارتفاع قصبة الأنف أن تكون مرتفعة وليس كذلك كثيف اللحية يراه من خلفه نعم سهل الخدين سهل الخدين أسيل يعني غير مرتفع أحلى وأعلى وهو طيب عند صفة حسنة عند العرب أيوة ضليع الفم الذي عظمت أضلاعه فاتسع جنباه فمه ضليع عظيم عظيم وواسع نعم مفلج الأسنان الانفراج بين الثنايا يعني فوارق منفرجة دقيق المسربة هذا الشعر من أعلى الصدر إلى أسفل نعم كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة نعم معتدل الخلق الجيد هو العنق العنق في صفاء الفضة يعني بهاؤه نعم معتدل الخلق معتدل الخلق صورة معتدلة نعم معتدل الخلق باد متماسك يعني سمين سمنا معتدلا متماسك ليس بمسترخ بل يمسك بعضه بعضا من غير ترجرج نعم سواء البطن والصدر البطن هو صدره ما هو صدره خارج وبطن داخل ولا العكس صدره داخل وبطنه خارج بل هو معتدل الصدر والبطن نعم عريض الصدر يعني واسع ما بين المنكبين كما سبق بعيد ما بين المنكبين هذا التفسير نعم ضخم الكراديس كراديس يتقدم عظام رؤوس العظام أيوة أنور المتجرد أنور المتجدد المعنى أنه نير العضو متجدد عن الشعر أو عن الثوب هو غاية في الحسن أيوة موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط هذا هو المسلوق نعم عاري الثديين والبطن عاري الثديين والبطن من الشعر يعني عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك أشعر الذراعين في ذراعيه شيء من الشعر نعم أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر أيوة طويل الزندين الزند هو من حصل من اللحم من الذراع من هذا الزند نعم رحب الراح الراح اليد الواسع الكف دليل على الجود عليه الصلاة والسلام نعم شثن الكفين والقدمين عظيم سائل الأطراف طويلها مع اعتدال دون إفراط وتفريط أو قال شاثل الأطراف قال سائل أو قال شائل شك من الراوي سائل أو شائل سائل أو شائل قال سائل وسائل وهو بمعنى يعني الطول المعتدل وشائل من شالة الميزان أي ارتفعت إحدى كفتيه والمعنى أنه كان مرتفع الأطراف بلا احتداب دون تقوس نعم خمصان الأخمصين الأخمص هو التجويف عن الأرض اللي في الرجل تجويف اللي في تحت القدم يعني عنده هذا الأخمص نعم مسيح القدمين ينبو عنه أي أملسهما ومستويهما بلا تكسر ولا تشقق في قدميه أيوة إذا زال قلع ينبو عنهما الماء يعني يتجافى ويتباعد عنهما الماء لو صب عليه في قدميه أيوة إذا زال قلع قلع يعني في مشيته يخطو تكفيا ويمشي هونا أيوة ذريع المشية أيوة يعني واسع الخطوة إذا بشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف خافض الطرف يعني البصر ليس شأنه أن ينظر يمينا ويسرة ونحو ذلك نعم نظره مشغول عليه بحاله تفكر في أموره وأمور الآخرة عليه الصلاة والسلام نعم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء وذلك أجمع للفكرة نعم جل نظره ملاحظة الملاحظة جل نظره الملاحظة أي تفكر تذكر نعم يسوق أصحابه يعني يمشون معه ويسوقهم السوق أي أنه صلى الله عليه وسلم يقدمهم وهم يمشون بين يديه نعم. ويبدر من لقي بالسلام. يباشره بالسلام، يباشره بالسلام. نعم. هذا الحديث في سنده ضعف كما سبق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس القادم غدا مكر، الثلاثاء مكر، عندي درس بعد العشاء.